بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. لما ذكر رحمه الله شروط صحة السلم انتقل بعد ذلك إلى أحكام المسلم فيه، أي السلعة التي أسلم فيها. والمسلم فيه لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يكون المسلم أي المشتري هنا قد قبض المسلم فيه أي السلعة، فهنا يجوز أن يتصرف فيه على وفق ما جاء به الشرع من بيع وهبة وحوالة وغير ذلك من الأحكام. أما إذا لم يقبض المسلم أي المشتري المسلم فيه أي السلعة، فبين المصنف رحمه الله أن التصرف فيها قبل القبض لا يصح، وذكر رحمه الله 7 صور لذلك. الصورة الأولى قال عنها: ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. مثال ذلك: لو أن شخصا ذهب إلى محل تجاري فقال له: أسلمني في 20 صاع من الأرز تحضرها لي بعد سنة. فعلى قول المصنف رحمه الله لا يصح للمسلم وهو المشتري الآن الذي لم يقبض المسلم فيه أن يتصرف فيها بالبيع، فلا يصح أن يبيع الأرز مثلا على جاره لأنه لم يقبض المسلم فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع ما لم يقبض وقال: حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله الإجماع على أنه لا يجوز أن يبيعها إلى غير المسلم إليه، وأما المسلم إليه فعلى قول المصنف لا يصح. والقول الثاني أن بيع المسلم فيه إلى المسلم إليه فقط يصح بشرط لا يزيد في الثمن، وإلى هذا القول ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. والصورة الثانية التي لا يجوز التصرف في المسلم فيه قبل قبضه قال: ولا هبته، أي لا يصح للمسلم أي المشتري أن يهب المسلم فيه قبل قبضه. مثال ذلك: لو أن شخصا ذهب إلى معرض السيارات وقال له: أسلمني في سيارة جمس لونها كذا وموديلها يأتي بعد 2 سنين مثلا، فعلى قول المصنف رحمه الله هذا المسلم هو المشتري لا يصح أن يهب هذا الجمس لزميله لأنه لم يقبض المسلم فيه. والصورة الثالثة مما لا يصح فيه التصرف في المسلم فيه قبل قبضه قال: ولا الحوالة به، أي لا يصح للمسلم إليه وهو البائع إذا أتى إليه المسلم وهو المشتري إذا قال له: أعطني المسلم فيه الذي اتفقنا عليه، فلا يصح للمسلم إليه أن أحيله إلى غيره لأخذه منه لأنه لم يقبضه. مثال ذلك، لو أن شخصا أراد شراء جوالا بعد سنة، فبعد انقضاء السنة لما أتى المسلم لاستلام الجوال قال له صاحب المحل أنا أحيل، قال صاحب المحل الجوال إلى الآن لم يصلني لكن أنا أحلتك إلى فلان بدين المسلم فيه، على قول المصنف لا يصح لأنه لم يستلم المسلم فيه. والصورة الرابعة قال ولا الحوالة عليه، أي لا يصح للمسلم أن يحيل ما في ذمته إلى المسلم فيه لعدم قبضه. مثال ذلك، لو أن شخصا أتى إلى المسلم وقال أنا أريد منك 20 صاعا من التمر، أعطني إياها أنا أطالبك بها من سنة، فلا يصح للمسلم أن يقول اذهب إلى زيد وخذ منه 20 صاعا أنا أسلمته فيها، فلا يصح لهذا المشتري أن يحيل الذي استدان منه من قبل لأن المسلم هو المشتري إلى الآن لم يستلم المسلم فيه، لم يستلم المسلم فيه. والقول الثاني أنه يصح لأنه عقد، فله أن يحال إليه، أي أن عقد السلام لم يبطل فتجري فيه أحكامه، ومن ذلك الحوالة. والصورة الخامسة قال ولا أخذ عوضه، أي لا يصح للمسلم إذا أتى للمسلم إليه وقال أعطني السيارة الجمس التي أسلمتني فيها، فلا يصح للمسلم إليه أن يقول خذ عوض عن هذا الجمس السيارة المرسيدس مثلا لأن العقد وقع على الجمس. وفي بعض الصور الربويات قد يكون حيلة لذلك. والصورة السادسة قال ولا يصح الرهن، أي لا يصح للمسلم إليه أن يرهن المسلف فيه أي السلعة، لأنها ليست من حقي وإنما من حق المسلم. مثال ذلك، لو أن المسلم إليه وهو صاحب المزرعة اشترى سيارة ورهن جميع المزرعة والمسلم كان قد اشترى سلما 20 صاعا، فلا يصح لصاحب المزرعة وهو المسلم إليه أن يرهن 20 صاعا من المزرعة من التمر لأنها من نصيب المسلم أي المشتري. والصورة السابعة قال والكفيل به، أي لا يصح للمسلم إليه أن يكفل أحدا بخراج هذه المزرعة لأنها من نصيب المسلم، إذا كان اشترى مثلا 100 صاع منها. مثال ذلك: لو أن شخصا أتى إلى صاحب مزرعة وقال أسلمني، لو أسلمت إليك 10,000 ريال ب100 صاع من التمر، فلو أتى شخص ثالث لصاحب المزرعة وقال أنا اشتريت أرضا اكفلني ب50 صاعا من هذه المزرعة، لا يصح، لأنه قد أسلم فيها ب50 صاعا، فكيف يسلم 50 صاعا وهي من نصيب المسلم؟ يعني كأنه قد باعها، يعني لكن البيع هنا سلم، فهي في ذمته للمسلم، فلا يتصرف فيها بالكفالة، لأن سيأتي المسلم ويأخذ نصيبه، فيكون قد كفله في شيء معدوم. هذا على قول المصنف رحمه الله. نعم، ويكون المصنف رحمه الله بهذا قد ختم باب السلم، ويلي بإذن الله باب القرض. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.